يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا صراطا يا رب صل مع السلام على الذي قد شاء غدا السبع ولا وراك يا السلام على الذي قد شاء بسط العنا ورآك يا رب عبدك قد أتى وسبح في رحاب بيتك يبتغي الرضا يا رب ابن عليه بنظرة يحيى بها وفي يوم حشرك بالجناب يا رب. الله اكبر يا مولانا، الله اكبر. على يديك سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي، حب النبي، حب Thank you. القربان القربان القربان النلت كل أمان أنا يا حبيبي أنا يا شفيعي أنا يا حبيبي دعاك معتذر يا مولاي وشهود وجهك حريتي وأنا سر الوصول سر الوصول إلى الجنة صلوات ربي وسلامه عليه أنا يا حبيبي أنا يا شفيعي أنا يا حبيبي دعاك متيم وشهود وجهك سر الوصول إلى الجنة العالي حب النبي حب النبي حب ب من حب قلبي للحبيب المصطفى من حب قلبي من حب قلبي للحبيب المصطفى من حب قلبي للقدير المصطفى للجرمى فلنلت كل أمان سيدي يا رسول الله أنا يا حبيبي يا متيم وشروط وجهك بغيتي ونوالي بشرى لمن عشق الحبيب المصطفى أنا يا حبيبي يا نوال متيم وشروط وجهك بغيتي ونوالي بشرى لمن عشق الحبيب المصطفى مال القبول من الولي سيدي يا رسول الله لكم حب فائق يا آل بيت النبي

الهدى فانا وقد اختار الاله بحمدك بمحمد السماء لكن المصطفى سابق ولد لما حمل فيك رادا المصطفى سابق ولد لما حمل فيك رادا وما كان من غدا هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور من غداني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالمنى يا آمنة ملك المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنت شوال شهر رابع والنور من غسابع ألقى الحبيب راجع ساجد إلى مولاك ذلك جاءك بالهنا يا آمنة ملك المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنت هلقى جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا لك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهر يا آمنة يا سعد الله يجمع شهر بسيد وفا مقرم جاءك بالندى مبشرا بأحمدى وما كان من غرمدى هذا نبي زاكي وفي صبر شهر صبر عن النبي المنتظر وفي صبر شهر خبر المنتظر وفي صبر شاق الخبر عن النبي المنتظر وفي صبر شاق الخبر عن النبي المنتظر من أجل من شمس القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تأمني وربك أجساك ولد النبي مختونا مدخلا مدهونا بحابق مقرونا وحزنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتحت مهد الجنة برغم من عداك سيدي يا رسول الله عشان خاطر النبي ربنا قال للرسول وإنك لعلى خلق عظيم عايزين نسمع أنعم بخير نبي زانه خلق جسد تمكن حب أحمد الله يزيد أنت حبيبي سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله أكرم بخير نبي زانه خلق أكرم أكرم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في جبل كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في جبل والشفيع مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كل النبي صلى الله عليه صل ربي وسلم وبارك عليه. تفضلوا عود الشيخ يا خلاص يا عسان أغر عليهم وبخاتم النور يليق ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال من خمس مؤذن أشهد وشق له من اسمه ليزيده ففي العرش مشهود وهذا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فاصل من هذه الابتهالات والأدعية الدينية والتي ألقاها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سيوط.